هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من التعليق على كتاب الزكاة من الكافي. لأنه نية مجردة، ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل، وإن نواه بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيعه. لها ثلاث حالات. إنسان اشترى أرضا للتجارة ثم بدا له أن يعمر عليها سكنا له، انقطعت النية الأولى وصارت فيها زكاة أو لا؟ لا، ليس فيها. فمن الصور هذه؟ أي نعم. اشترى أرضا للتجارة ثم بدا له أن يبقيها يعمر عليها سكنا له، انقطعت النية التجارة وصارت ليس فيها زكاة. ثم بعد ذلك رجع ونواها للتجارة على نية الأولى، فيها زكاة أو لا؟ ليس فيها زكاة على ما مشى عليه المؤلف، والصحيح أن فيها زكاة. أفهمتم يا جماعة؟ هذا إذا نوى النية الأخيرة نوى التجارة، أما لو نوى التخلص فلا زكاة عليه. يجي وراء كلام من هذا واضح ولا غير واضح؟ نزيد أيضا من اثنين مرة ثانية. رجل اشترى أرضا من مخطط أراضي، يعرفون مخطط أراضي ولا ما تعرفونها؟ أرض مخططة على أنها مسافة بيوت، فاشترى أرضا من هذه المخططات للتجارة، فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة. طيب، في أثناء الحول أشار عليه بعض أصحابه قالوا اعمر الأرض الآن عمرت، قال إذا نويتها لأعمر عليها بيت، انقطعت النية أو لا؟ انقطعت. طيب، هل فيها زكاة؟ لا. بعد مضي 8 أشهر قيل له هذه الأرض ما له مستقبل، لا تعمر فيها للسكن، اعمر في مكان آخر. قال إذن بطل. هل تكون للتجارة أو لا؟ تكون على كلام المؤلف فلا تكون، لأنها بطلت هي التجارة من أول فلا تكون. وأما على رأي الثاني الذي يرويه عن أحمد فنقول إن نوى التجارة يعني نوى أن تكون هذه الأرض رأس مال له يتجر فيها فبها زكاة، وإن نوى التخلص منها يعني لما زلت رغبته عنها يريد أن يبيعها فليس فيها زكاة. وانتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة جدا، الفرق بين أن ينوي ما كان للاقتناء للتجارة أو للتخلص. إذا نوى التجارة فيه زكاة على القول الراجح فيها زكاة، وإذا نوى التخلص فليس فيها زكاة. والله أعلم. نعم. الأخوة يقولون إننا لا نستفيد من كتاب الكافي، لا نستفيد من كتاب الكافي. نعم، فهل ترون ذلك؟ لا، صحيح. في تفصيل. في تفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل أن بعض الفصول يصير فيه وقوف مفصل عند الجمل وتبين كل جملة من كلام المؤلف ويرجح ويبين الصحيح من الضعيف. نعم. وبعض الفصول نقرأ الوجه والوجهين لا يعني يعلق عليها بشيء، وهذه فائدة من قليلة يعني. طيب، أنا أخبركم بالشيء الذي لا نعلق عليه، إما لأنه قليل الوقوع، قليل الوقوع ولا حاجة يعني مسائل فرضية، وإما إنه قليل الفهم، وأنا أعرف أن لو علقت عليه سوف يطول تفهيم بعض الطلبة له، ومعنى ذلك أن ساكو كانوا شخص ما كانوا قراءة. وفي مثال مرت عليه في الدرس اللي قبل هذا واللي يقول قبله مثال تعتبر شبه فرضية الحقيقة. يا شيخ، أحسن الله إليك، أنا لي وجهة نظر بالنسبة للكافي.

فنقول هذا المال المبارك فيه كلما حال الحول أخرجنا الزكاة من الموجود. واضح؟ يعني المخاطب عفوا الشيخ المخاطب هو المالك يعني يخرج 120 المالك ولا سواء قال المالك للمبارك أخرجها أو أخرجها هو، المهم أن الزكاة تجب في 120 ويقال مثلا لكل واحد منهم وكل الآخر. نعم. لا تم الحول الآن. صحيح قبل الحول ما ما ما ندري. لكن تم الحول وجد الزكاة مستقرة. المذهب المذهب ما ذكر مطلق حتى لو تم الحول ما ذكر. لكن صحيح هو ما ذكر المؤلف الوجه الثاني. أظن انتهى الوقت. لا بأس. نعم. أنا كذا نعم. ترى نعم. هذه 5 دقائق. نعم. فصل. وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر. أي وإذا. وإذا أذن كل واحد من الشريكين لإخراج. لإخراج. نعم. نعم. عندنا للآخر طيب أو عندنا للإخراج زكاة. وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معا ومن كل في إخراج الزكاة كلكم بضمير إيه بضمير نعم فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأنه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الإخراج. وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم بإخراجه أو لم يعلم لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل. ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم لأن المالك غره. نعم. لا غره. المالك غره. فصل. ومن اشترى شقا للتجارة ب200 درهم. مثل هذا الحال نقول الأفضل لا الأولى أن لا يوكل كل واحد منه الآخر. لأنه إذا وكل أحدهم الآخر فالذي يدفع الأول يكون أبرأ ذمة الجميع فإذا أخرج الثاني بعده فقد أخرج ما ليس بواجب فيضمن. فنقول من أصل أحدهما يوكل الآخر فقط. نعم. فصل. ومن اشترى شقصا للتجارة ب200 درهم فحال الحول وقيمته 400 فعليه زكاة 400 ويأخذه الشفيع ب200 درهم لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول وزكاته على المشتري لأنها زكاة ماله ولو وجد به عيبا رده بالثمن الأول وزكاته على المشتري. باب زكاة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم لما روى ابن لما لما جواب الشيخ نعم. إذا كان الشريك ليس على الزكاة فإن الزكاة على صاحب. نعم. يضاف إليه. أقول يضاف إليه لأنه لا يمكن أن يبدأ الحول إلا إذا بلغ النصاب. فمثلا لو أعطاه أقل من النصاب وبقى 6 أشهر لم يزد ثم زاد حتى بلغ النصاب بعد مضي 6 أشهر يكون ابتداء الحول